نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخي أيها المسلم، مما لا شك فيه ولا ريب أن أهل العقيدة السليمة وأهل الدعوة المستقيمة من رسل وأتباع يلقون ما يلقون من الأذى والإهانة والهجوم السافر عليه والطعن فيه والنيل من أعراضه والتشبيه لأحلامه ورميهم بأنواع الكفر والضلال دون خوف من الله ورجاءنا عنده، وإنما يحصل من أحد فريقين: إما كافرين ملحدين فهذه طبيعتهم، أو حاقدين ومع إن عندهم علم في العقيدة فهذا ناتج عن التعصب وعدم التجرد لله رب العالمين. وأصل التوحيد والعقيدة ينبني على الحب في الله والبغض في الله وعلى الموالاة في الله والمعاداة في الله. فالمسلم المؤمن الداعي إلى الله على بصيرة هو أخيك، هو أخوك في الإسلام، ومن لوازم أهل التوحيد وقواعده أن نحب أهل الإخلاص ونوالي ونبغض أهل الشرك ونعادي. هذه قاعدة جليلة، وإلا لا يتحقق الإيمان. ففي هذه الأيام خيمت السحب وأظلم الليل وحجبت أغلب البصائر عن الحق، وصرفت بسبب ما يعلم هذه البصائر من تعصب وتحيز لأحد دون أحد، ولكننا نستغرب ممن يتروى بعلم العقيدة وفاهما للعقيدة أن ينبري لأهل العقيدة معلنا عداوته ومرسلا ملامته عليه، لأن الرجل إذا لم يكن أمره إلهي فإنه يخرج عن طوره في أقواله وأفعاله، وهذا هو المحزن جدا. أخي أيها المسلم، إنه يجب علينا جميعا ألا نقدم على أي قول نرتجله ارتجالا، لا ينبغي هذا ولا يحق، بل يجب أن يكون قولنا وفعلنا وحبنا ومنعنا وعطاؤنا كله مستمد من منهج النبوة، المنهج الرباني الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، مشتمل على ينبوعين، لا على ينبوعين لا ينبضان، بل هما معينان جاريان إلى أن يرفع الله هذان المعينان، وهما الكتاب والسنة، فهما زادنا وهما سلاحنا وهما قوتنا وهما غذاؤنا وهما بصيرتنا وهما النور الذي نستضيء به في الدنيا والآخرة. فكم من دعوات قامت هائلة أتباعها جم كبير، ولكن ما تلبث إلا أن تكون جفاء، تكون جبد أبو جفاء، كما قال الله تعالى: أما الزبد فيذهب جفاء، فتكون كغثاء السيف، لا تجد إلا فرية أو أكذوبة أو سبة أو طعنا وانتصارا لما يراه هذا الإنسان. فإننا والله خاسرون كل الخسارة إن لم تكن قدوتنا وطريقتنا طريقة محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون لهم بإحسان. أخي أيها المسلم، تعلم في هذه الأيام كثر النائبون وكثر الذين يهرفون بما لا يعرفون، وتعلم أيها المسلم أن نباح الكلاب لا يؤثر في السحاب، وأن المؤمن من كان على الحق وإن كان واحدا كما قال ابن مسعود. ولهذا نجد في كتاب الله سبحانه وتعالى أن الذي على الحق يوصف بأنه أمة وإن كان واحدا، وليس العبرة بالكم أو بالعدد الهائل أو بكثرة النائفون أو بكثرة الشامتون أو بكثرة النائفين أو بكثرة الشامتين، بل إن المراد من كان على الحق وإن كان واحد. وإليك أمثلة يا أخي من هذا النوع. أولا قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. فإبراهيم خرج في زمن والشرك على أشد قوة، فهو فرد واحد وأمامه جمع هائل بقبضهم وقبيضهم، يملكون القوة الحسية ويقفون ضده، حتى أقرب الناس إليه أبوه وقف ضده وهدده بالمقاطعة والرجم إن لم ينتهي عما يدعو إليه. فوصفه الله بأنه أمة لأنه كان على الحق. وقد وصف الله سبحانه وتعالى أهل العقيدة الصحيحة وأهل الصلاح أنهم قليلون، قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وقال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وكما ثبت في الحديث إن الله يوم القيامة يقول يا آدم فيقول لبيك يا رب، فيقول ابعث بعث إلى النار، فيقول يا ربي وما بعث النار؟ قال ابعث من كل ألف 99 ابعث من كل بعد من كل 1990 ابعث من كل 1990. انظر يا اخي المسلم، من كل 1990 الى كم يبقى؟ واحد. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال غيرت علي الامم فرأيت النبي ومعه الرهب، وفي رواية ومعه الرهيب وهو العدد القليل، ورأيت النبي ومعه الرجل، ورأيت النبي ومعه الرجل، ورأيت النبي وليس معه أحد، أنا رأه ليلة الهجرة. إنني أسأل الله العون والثبات، وأستعيذ به من العجب والرياء والسمعة، وأن يجعل ما أقوله في ميزاني يوم القيامة. ولقد أحزنني ما سمعت في أحد الأشرطة من شيخ نرجو له العفو من الله والمسامحة والتبصير إلى الحق، يهجم بقوله على رجل من أهل السنة، فوالله ليس لا تكفيري ولا معتزلي، وإنني لا أعرف هذا الرجل، يعني جالست لا والله، ولكنني عرفته من خلال مؤلفاته ومن خلال أشرطته التي سمعتها. والرجل يحكم عليه بظاهره لا يحكم عليه بباطنه، بل القلوب الله والذي يعلم ما فيها، لأن الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فلسنا نحكم على الرجل بما في قلبه، ولكننا نحكم على الرجل ما يقول ويتفوه به ويتلفظ به. وهذا الرجل الذي يهجم عليه هو اسمه أخونا ونحبه في الله محمود الحداد من إخواننا المصريين، رجل له مدة في هذه المملكة ولم يحدث منه إلا كل خير، ونحسبه والله حسيب. وهذه المقالة أو هذا الرد الذي سأقوله عنوانه السداد في الرد على من طعن في الحد، على من طعن في الحد. فإن حصل توفيق وإصابة فمن الله سبحانه وتعالى، وإن حصل زلل خطأ فمني ومن الشيطان، والكمال لله سبحانه وتعالى وحده، والعصمة للرسل في الوحي. أما نحن البشر فكلنا خطأ، ولكن نرجو الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا. وأقول قال المحاضر رادا على الشيخ محمود الحداد، يقول أنا سأتبع النقاط الذي في شريطه. يقول نقل إلينا بعض الثقات، يقوله المحاضر فلا أحب ذكر اسمه، وهو الشيخ الذي ذكرت أنه تهجم عليه. يقول المحاضر نقل إلينا بعض الثقات أنه تكفيري، وأقول مهلا أيها المحاضر لنتوقف. أقول لك أولا سبحانك هذا بهتان عظيم. أولا أيها المحاضر، أين القول الذي نقلك لك الثقة؟ لم تذكره أبدا، بل قلت نقل إلينا ثقات أنه تكفيري. ما الذي نقلوه إليك الثقات؟ بالله عليك، هل لا شقت من كلامه شيئا؟ نعرف أنه تكفيري، وكل مقالة لا تؤيد بالدليل فهي باطلة، وهذا توافقنا عليه أيها المحافظ. وليس هناك أدنى شك في أن أي كلام لا يدعم بالبرهان فإنه داحض وفاسد وباطل، لأن الله يقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ويقول الله تعالى والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم. ولا بد من الدليل، ولهذا لما بعث الله الرسل جميعا لم يبعثهم بدون برهان، بل أنزل معهم الكتب، وأنزل معهم الحجج، وأنزل معهم المعجزات، لأن كل دعوة لا تقوم على أصل فهي مردودة. ثانيا أقول لك أيها المحاضر، إنهم ليسوا ثقات، إنهم وشاة يريدون إشعال نار الفتنة بين أهل العقيدة، ويريدون أن يطفئوا نور الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فإن هؤلاء ليسوا ثقات، فأنت لم تذكر لنا من قوله أنه تكفيري، ما أتيت ولا بحرف ولا بكلمة عن قوله، فأين قوله أنه يكفر؟ إن هذا أيها المحاضر أمر مردود، ويجب عليك أن تتقي الله. ثالثا، إن الذي ينقل الكلام ولم يكن من أهل العقيدة وأهل العلم وأهل التقى والصلاح لا يقبل كلامه. كذلك أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتثبت في الخبر المنقول إلينا من الغيب حتى لا نفعل فعلا نندم عليه ونصبح نادمين. فهذه مسائل العقيدة ليست أقوال تلاك في الألسن. والله يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وإن كان سبب الآية خاص فالحكم عام، وذلك سبب نزول هذه الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث رجل إلى بني المصطلق يطلب منهم الزكاة، فالرجل لم يأتي للرسول بالكلام الصدق، فرجع وقال منعوني الزكاة، وأرسل إليهم خالدا، وكاد خالد أن يبطش بهم، ولكنه لما جاءهم وجد أنهم يؤذنون ويصلون ومهيئين للزكاة. فجاءت الآية توجه كل مسلم لألا يتسرع بالحكم والقول على أي شخص حتى يتثبت، لأنك أنت تعرف الحداد ولا تجهله، وكل يعرفه، ولم يثبت عنه ما تقول. فاتق الله، إنني أنصحك من قلب أن تتق الله وأن تعدل في القول، لأن الله يقول: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. يعني إذا أصدرت قول فليكن عدل حتى وإن كان قريبا. إذا كان هذا طلب العدل وتطبيقه فكيف بالبعيد؟ الله يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، أي بالعدل. فهذه صفات المؤمنين: التثبت عند القول، ولو كل من نقل عنه يعني أخذ أمره بالقبول لواحت نفوس بريئة. واذكر أيها المحاضر، يوم أن تقف بين يدي الله لا مال معك ولا بنون، واذكر يوم أن تبلغ القلوب والحناجر، واذكر يوم يقول الله تعالى: لا ظلم اليوم. اذكر ذلك أيها الشيخ، وتذكر هذا تماما. فيجب علينا جميعا أن نتجرد لله رب العالمين، وأن لا يكون انتقامنا للأشخاص ولا للذوات ولا للأهواء، بل يكون انتقامنا وغضبنا لله رب العالمين، دفاعا عن هذا الدين وعن أهل الدين الذين قودوا في الله. فإنك قد أخطأت في هذا الكلام، فاتق الله ولا تقف أي مسألة وتقل بها بغير علم، لأن القول بغير علم افتراء على الله وتطاولا على الله سبحانه وتعالى وتجرؤا على الله. والله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد أولئك كان عنه مسؤولا. هذه الحواس هي التي يكون عن طريقها الحق أو الباطل. إن السمع، أبدأ بالسمع، ليه؟ لأن السمع يسمع ينقل للداخل، والبصر لأن البصر يرى، والفؤاد الفؤاد يعتقد. فلم يقل إن الإنسان، لا، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالعقل في القلب، فلا بد أن تفهم هذا تماما، وإلا واعلم أن في الدنيا ممكن إن الإنسان يراوغ ويحتال ويتستر، لكن يوم القيامة لا يستطيع ذلك، لأن الله تعالى يكشف كل شيء ويبين كل شيء، وهو سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية، بل هو سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما. فإن كنت محقا فليس هذا شأن المحقين، وليس هذا شأن العالمين، ولكنه شأن المعاندين والمكابرين. فكيف تضيف لإنسان ما لم يقل وقد سمعنا كلامه؟ والله إنه ليس تفسيري لما سمعته من كلام أهل السنة السالفين والباقي، إنه كلام رسول الله وكلام صحابته وكلام التابعين وتابعيه، ولا أدعي عصمته، لا والله، بل كل غير معصوم، ولكنه لم يقل إلا الحق. ولكن اعلم أنك غدا بين يدي الله موقوف، وبعملك مجزي، وعلى تفريطك نادم، وسترى أمامك ما قدمت. واعلم أن الله يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأنت من أهل العقيدة وترد على أهل الضلال، ولكنك في هذه الآونة الأخيرة قد حدت في كلامك عن التكفير ونسبته للحداد، لقد حدت وملت، وما في قولك عدلت. فاتق الله، إنه والله أيها المسلمون، أعني الحداد، نحسبه والله يحاسبه على ما يقول، فهو يريد إقامة الدليل على ما قال. ولا شك أن الظلم يحرم، وأنه يجب على المؤمن الموحد، على المسلم الموحد إذا عرف الحق ألا يكتمه، ألا يكتمه. وقد جاء الوعيد الشديد للكاتمين للحق والكاتمين للأحكام، قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فإذا رميت إنسان بما ليس فيه هذا لا يصح، فأنت رميته بما ليس فيه، قلت إنه تكفيري، فما وجدنا له أي قول فيما تدعيه. والله يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ثم يقول سبحانه وتعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فذلك أمر خطير، فما وجدنا في كلام هذا الرجل تكفير لأحد، فليس من أهل التكفير كما تقول. فأين الدليل بالله عليك؟ قل لي بالله عليك أين الدليل؟ ولكن هذا أمر خطير، فإنا لله وإنا إليه راجعون. المسألة الثانية: اتهامه بأنه معتزلي، حيث ذكر أنه يقول إنه يخرج من الإيمان، يقوله المحاضر. وأقول لنقف معك أيها المحاضر، أقول لك إنك لم تنقل النص كما ذكره في كتابه يوم لا ظل إلا ظله، لم تنقله كما ينبغي. فالرجل يقول مستدلا بالنصوص الصريحة الصحيحة، يقول إن يعني الأصل عند الإنسان الإسلام وليس الإيمان. وابن مسعود من قال إن الإنسان يعني مؤمن ولم يقل مسلم فقد ابتدع. فيقول إن الإنسان يعني الشيخ محمود الحداد يقول إن الإنسان إذا ارتكب الكبيرة فإنه ينتزع منه الإيمان ما دام على هذه الكبيرة، فهو يقول يخرج من الإيمان إلى الإسلام، يخرج من الإيمان إلى الإسلام. فهذا حق، هذا حق، وهذا ما كان عليه السلف الصالح من صحابة وتابعين وتابع التابعين، كما روى ذلك أحمد وأبو داود والآجري وغيره من وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيره. فكيف ترمي الرجل بما ليس فيه وتلزمه بمذهب المعتزلة؟ يا سبحان الله، إنه شتان بين مذهب المعتزلة وبين ما يقول. فالمعتزلة ينفون عنه الإسلام والإيمان، والخوارج ينفون عنه الإسلام والإيمان. فهو لم يقل بهذا، فاتق الله، كيف تقول تلزمه أن يقول والرجل يتبرى من هذا؟ وساق النصوص في ذلك، وساق منها لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وسباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فهو فاسق بكبيرة. ما أخرجه عن الإسلام أبدا، وما قال هذا، ولكن إذا عميت البصيرة فالحجة فاسدة. فكيف تقول أنه قال هذا؟ ولكن يقول المتنبي فكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. لما يكون الفهم سقيم يأتي الغلط، ولكن تأخذ الآذان منه على قدر القرائح والفهوم. فكم من قول صحيح يعاب، كيف تصفه بأنه من المعتزلة؟ أما تتق الله. وتقول أنه معتزل، أنه ما قال خرج من الإسلام والإيمان، يقول يخرج من الإيمان إلى الإسلام، ولم يقل يخرج من الإسلام والإيمان والجماعة. فوالله هذا الكلام خطير. وكيف نضيف إلى هذا الرجل ما لا يقول؟ فهذا من طبيعة المراوغين والمتحايلين. فهلا قرأت الكتاب وتصفحته ونقلت العبارة؟ فإذا أردت أن تنقل قول لا تبتره، بارك الله فيك، لا تبتر القول، فتفعل كفعل أهل الكتاب، يقرؤون ما قبل المقصود وما بعده. فأنت بترت الأول وبترت الآخر وجئت بالعبارة مبتورة، فلماذا لم تنقل كلامه بحذافيره؟ أنت ما نقلته، تقول يخرج وسكت وأبهمت، يخرج من الإيمان وسكت وتركت إلى الإسلام. والله هذا قوله في شريطه، سجل العبارة ونقل العبارة في الكتاب وسجلها في الشريط، ولم يقل إني يخرج من الإيمان والإسلام، قال يخرج من الإيمان إلى الإسلام. فإذا يعني إن الإنسان قال هذا الكلام و لم يخالف أهل الفهم الصحيح للسنة ولم يخالف أهل السنة، هو معهم، ولم يقل بما قالت المعتزلة ولا ما قالت الخوارج، قال الحق. ولكن التحيز والتعصب هو داء القاتل للإنسان، أنه لا يقول الحق. فهو ما قال بما تقول أنت أبدا. ومن أراد أن ينظر حقيقة ما أقول فليستمع إلى أشرفته، وليرجع إلى كتابه يوم لا ظل إلا ظله، ويقرأ تقريبا صفحة 55، أو المهم أنها في هذا الكتاب موجودة مدونة، وقد ساق الأدلة من فتاوى شيخ الإسلام ومن السنة للخلال والشريعة للآجري والسنة لعبد الله بن أحمد، وأورد هذا في شريطه، في شريطيه، ارجع إليه، وكل مسلم يرجع. يا إخوان، لا تنخدعون بكثرة الأقوال التي تحاك حول الرجل، إنها والله حياكة محكمة. وأقول لك، اذكر أيها المحاضر، إن موقفه موقفك يوم أن كنت في مسجد من المساجد ويهجم عليك وكأنك شويهة بين الذئاب، لولا أن الله لطف لكنت الآن بين عداد الأموات لأجل الدفاع عن العقيدة. فاذكر هذا، هو مثلك حينما قمت تكافح. ألا تذكر هذا؟ ألا تذكر يوم أن يبعدونك ويدخلونك في الغرفة ولم تحضر صلاة الجماعة؟ اذكر هذا، فشأنه شأنك في هذا الموضوع، أو حيث أنه لا عشيرة له تحميه، فوالله إن له عشيرة لنعم العشيرة، نحن عشيرته، وإن الله تعالى يتولى الدفاع عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وإن الله ينصره، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أما تذكر يوم أن هجموا عليك وكدت أن تفقد الحياة؟ ما الذي جعلك تنقلب إلى عقب وترجع عن كلامك الذي ما زلنا نفتخر به، لا لكونه صادر منك لكونه حق، ولكن كلامك في هذه الآونة الأخيرة يخالف قولك الأول. وإن الآفة هي التعصب وعدم التروي وعدم التريث، وأن مجرد غلطة يؤخذ بها الرجل. ها أنت تعتذر لأبي حنيفة، وتعتذر لابن حزم، وتعتذر لابن حجر، وتعتذر للنووي، وقد جاءوا بأعظم مما جاء به هذا الرجل إن كان جاء بخطأ. فهؤلاء عندهم خطأ في العقيدة، فلماذا لم تجعل اعتذارك عنهم عن هذا الرجل؟ أليس من أهل السنة والجماعة؟ أليس يقول الحق؟ أليس يسوق النصوص؟ هل جاءك بقول عقلاني؟ لا والله، ولكن إلى الله المشتكى. وأقول كما قال الشاعر: وحيد من الخلان في كل بلدة، إذا عظم المطلوب قل المساعد. ولكنني أقول فأبشر يا أخي يا محمود، فلست وحيدا من الخلان، والمطلوب يعظم، ولا شك أن الله سندك ومساعدك ومعاونك وحاميك. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله. نعم، وأقول لك يا أخي يا محمود صبرا، فإنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشد بلاء الرسل والأنبياء ثم أتباعهم ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. واعلم يا أخي يا محمود أن الداعية مبتلى وأن المؤمن مبتلى. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ثم بعد ذلك التفت إلى المحاضر وأقول: بأي حجة تلقى بها ربك؟ أما بعد، فهذه تكملة الوجه الأول وهو الوجه الثاني الشريط الذي عنوانه القول السداد في الرد على من طعن في الحداد. وأقول: أجمعت أنت ومن معك على إبعاده عن المدينة وعن المملكة لخطره، ولأنه سروري، ولأنه بنائي، ولأنه معتزلي. أقول هذا الكلام كلام ساقط، ولكنني أقول كما ذكر الله سبحانه وتعالى: ما قلتم هذا الكلام إلا لأنكم حسدتموه على ما هو عليه من العلم والاستقامة على دين الله، فلا غرابة، فقد حصل له حصل لغيره مثله. فالبخاري رحمه الله صاحب المصنف وصاحب المؤلفات وصاحب العقيدة السليمة والعالم الرباني الذي هما من الفرقة الناجية المنصورة، ونسأل الله أن يجعلنا منه وجميع المسلمين، قد أوذي في الله. كان الذهلي يحترمه ويقدره، ولكن أخذته الغيرة فوشى به إلى الولاة حتى أبعدوه إلى ترنكة، ثم أوذي في الله وطورد، لا لشيء إلا لكلمة الحق ولإيضاح الحق لأهله وبيانه للناس. وكذا الإمام أحمد عذب في سبيل العلم، ثلاثة خلفاء يتولون تعذيبه عند يرغمونه أن يقول بخلق القرآن، فما وهن وما استكان وما خار وما خاب، بل عندما دخل عليه أحد أصحابه يطلب منه أن يقول كلمة ينجو بها من هذا العذاب، فيقول اخرج يا مروزي إلى الساحة وانظر ماذا بها. قال فخرج فرأيت الساحة مليانة من البشر باليمنى القلم وباليسرى الورق، فقلت لهم ماذا تريدون؟ قالوا نريد أن نكتب ما يقوله أحمد. فدخلت عليه فقلت يقولون وجدت يعني في الساحة قوم يقولون نريد أن نكتب ما يقوله أحمد، فقال أتريدني أن أضل الناس؟ فكان رحمه الله يضرب حتى يغشى عليه، ثم يرفع ببكرة ويعذب وهو صائم. فلا ضير ولا غرابة، ولكن لا إله إلا الله الميزة في الثبات والصبر. والله يقول وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. نعم أقول ما نقمتم منه إلا أنه آمن بالله العزيز الحميد وشهد بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وعمل بما فيه، ورميتموه بأنه ضال مضل. هذا أحد رفقاؤك الذين شاركك في الإثم هذا، يقول لي سمعته أذني وسيوقفني الله ويسألني عن هذا، لما قلت له يعني لتكونون رفقاء ولتتفاهموا، قال أعوذ بالله الحداد هذا ضال مضل. أقول سبحانك هذا بهتان عظيم. أي والله يقوله لي أنه ضال مضل. فسبحان الله، من يتبع قول الرسول ويتبع ما قال الله ويطبق ما قال الله ضال مضل؟ فمن يكون المهتدي إذن؟ من يكون المهتدي الذي يكون ذو الوجهين، يأتي المؤمنين بوجه ويأتي غيرهم بوجه؟ هؤلاء هم المهتدون. فلقد والله نطق بهذه الكلمة مع أنه يحمل شهادة الدكتوراه، فهذا والله شهادة أدلي بها. هذا الرجل يعني القائل ظالم مضل، ما اتقى الله سبحانه وتعالى، وما وزن كلمة عندما أخرجها. الله يقول إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لولا إذ سمعتموها بآية أخرى، لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. وإن كانت نازلة في قصة قذف عائشة فالحكم عام، سواء القذف بالزنا أو القذف بالضلال. وتعلم أن من قذف مؤمنا سواء بالزنا أو بالضلال فإن عليه الحد 80 جلدة، وأنه فاسق حتى يتوب. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فقد قائل يقول أنت استدليت بدليل غير صحيح، فأقول له لماذا؟ فيقول هذه في المؤمنات. فنقول أيضا يلحق بها المؤمنون، وقد جاء الخطاب للمؤمنين جميعا يدخل به المؤمنات بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا. فولله الحمد والمنة قد وضع العلماء حد للقذف، وهذا قذف خطير حيث رماه بالضلال. فلقد والله أعظم الفرية هذا القائل، وتجرأ على الله وقال غير الحق، وهذا لا يصدر من مسلم لا علم عنده، فكيف بمن عرف وعلم؟ يرمي السني بالضلال لأنه ظالم مضل. لماذا؟ أرني ضلالة في أي كتاب من كتب وجدت الضلال عليه. وأقول أيها المحاضر لقد جاءك وطلبك المباهلة أو طلبك المناقشة فأرجيت ذلك فهو أرجاه إلى يوم القيامة. أليس هو محمود الأول؟ ولقد جئت أيها المحاضر أربى الربا الذي قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم. ويقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، فقد احتقرتموه وقد آذيتموه وقد ضايقتموه. وأقول لك أيها المحاضر اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وأقول لك لعلك تستعظ ولعلك تتذكر، أقول لك تنم ولم تنم عنك المنايا، تنبه للمنايا يا نؤوم، ستعلم غدا إذا التقينا عند الإله تلتقي الخصوم. واذكر الحديث القدسي قال الله تعالى يعني عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فوالله هذا ظلم وبهتان وإفك وهراء وضلال، فلا حجة عندك حتى تنقم منه وترميه بالتكفير وبأنه معتزل. هذا كذلك قول تقسيمك أهل السنة إلى جمهور أهل السنة وإلى أهل السنة، من أين لك هذا التقسيم؟ من أين أتيت به؟ بالله قل لي عليك، هل قال بذلك السلف الصالح؟ هل قال بذلك الصحابة أو التابعون؟ ألم يسعك ما وسعهم؟ إنه تقسيم المبتدعة. وقلت أهل السنة حينما تعرضت لمسمى الإيمان، وقلت بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وهذا هو الحق، ولكنك قلت إن هناك من أهل السنة من يقولون أن الإيمان قول، ويرون الأعمال تخرج من مسمى الإيمان، ثم تقول عنه، وهذا اجتهاد منهم لا يؤاخذون عنه. أقول لك سؤال أيها المحاضر، أسألك، هل العقيدة اجتهادية أم توقيفية؟ هل يحق الاجتهاد في العقيدة؟ بالله عليك قل لي، هل الاجتهاد في العقيدة يحق؟ تجتهد في العقيدة ليش؟ لماذا؟ ألم تكن العقيدة ثابتة؟ ألم تكن الأدلة والنصوص؟ فكيف نقول هذا اجتهاد؟ هل هي مسألة فقهية فرعية حتى نقول اجتهاد؟ وتقول المجتهد إذا أصاب له أجر وأخطأ له أجر، وإذا أخطأ فله أجر. بالله عليك، ألا تخجل على نفسك؟ تناقض نفسك بنفسك؟ ما دام أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، هذا حق، فكيف نترك الحق ونذهب إلى إلى إلى إلى الاجتهاد الخاطئ؟ العقيدة لا اجتهاد فيها، كل علماء الأمة متفقون على العقيدة أنها ما فيها اجتهاد وما فيها خلاف، الأصول متفق عليها ولم يخالف أحد. وأحمد حينما سئل عن قول المرجع قال يقولون الإيمان قول فقط، وهذا قول المرجع، وأنت تلتمس لهم الأعذار، وقد ثبت أن هؤلاء هم الأحناف وإمامهم أبو حنيفة، تقول هذا اجتهاد، وهل العقيدة فيها اجتهاد؟ ونقول لك إن السنة لا إرجاء فيها، السنة لا إرجاء فيها، فإن كنت تعتقد هذا فأنت مخطئ، فالسنة السنة خلاص. والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهو قول وعمل واعتقاد، فأنت قلت هذا الكلام تناقضت، لأن العدول عن الحق إلى غيره هذا خطأ. وقلت في بعض كلماتك نتأمل في عقولنا، الشريعة التأمل لكن بالنص والسمع، يعني قال الله قال الرسول، ما في داعي نجي نحاول ونراوغ. وقولك إن قول الحداد هذا لم يسبق إليه أحد من العلماء، الله المستعان، من قال لك هذا؟ هذا أنت لا تخلو من أحد أمرين، إما إنك جاهل بكتب السنة ولم تطالعها، أو أنك عالم ومكافر. ألم يتكلم الخطيب البغدادي عن أبي حنيفة؟ ألم يتكلم علماء السلف عن أبي حنيفة ومن معه في الإرجاء؟ تكلموا، فكيف تقول ما لم يسبق؟ هذا أمر غلط. فهل رجعت إلى كتب السنة كالسنة لللالكائي والشريعة للآجري والإبانة لابن بطة والسنة للإمام أحمد والسنة لعبد الله بن أحمد وعبد الله بن المبارك وغيرهم؟ تكلموا وبينوا، وقد ذكر العلماء عنه أنها استتيب، ولكن إذا كان الإنسان يحمله الهوى صار البصر أعمى لا يبصر. فهل رجعت واتقيت الله سبحانه وتعالى؟ كيف ترمي الرجل بما ليس فيه؟ ما أحد يسلم لك هذا. واعلم أنك في قولك هذا أنك أبعدت النجعة، أبعدت النجعة عن الطريق، وظلمت الرجل وانتقصته واحتقرته. فهو لم يقل ولم يذهب مذهب التكفيريين ولا مذهب الخوارج ولا مذهب المعتزلة ولا مذهب البنائين، ولم يعرف عن ولم يخالطهم ولم يثني عليهم. فأنت أخطأت في قولك وهذا القرآن عبارة عن رسالة إلى آخر الكلام الذي تقوله. فلماذا يعني لم نقل إنك أخطأت؟ أسد علي وفي الحروب نعامة، إن هذا فعلك أنت ورفاقك إنه والله فعل المرجفين والمهيجين. ألم تتكلم في محاضرة وتحذر من المهيجين ثم الآن أنت تهيج، أنت ورفقاؤك الذين شاركوك في القضية أقول من خالف السنة بأي وجه من الوجوه صار أعمى عن شمس نهار، وعثر بدجل اضطراره، ووقع على الخلاف والمخالفة وقوع الذباب على الشراب في الشراب، ووقوع الفراش على الشهاب. إن هذه الطريقة التي تسلكونها الآن ليست طريقة أهل السنة والجماعة، وليست طريقة السلف الصالح الذين يدورون مع الحق أينما دار. فالحق سفينتهم ومطيتهم، أما أنتم ففي هذه الآونة الأخيرة لقد اتخذتم الهوى مركبا والبغي منهجا، والسب غلو مأربا، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، واعلموا أن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وأن من غدر أخاه المسلم غدر الله به، ينصب له لواء يوم القيامة ويقول هذه غدرة فلان. هذا عطية السالم يقول كل ذات الله تفنى إلا وجهه. أسألك أيها المحاضر ورفاقك، ما هذه المقالة؟ ما نوعها؟ قولوا لي، أجيبوا إلي، أعطوني سؤال، أعطوني جواب. لماذا لم تقوموا تفندوها وتقولون له أنه ضال مضل؟ لماذا؟ خوفا منه، لأن وراءه أعوان. نعم، لأن وراءه من يدعمه. ولهذا وعين الرضا عن كل عيب كليلة، وعين السخط تبطى المساوئ، ما تسكت عن شيء. ها يلا أقدموا وردوا وفندوا وزمجروا وصولوا وجولوا. ها ليه خايفين؟ احسنتم، يعني خايفين من الرجل، ما رديتوا عليه. اي هذا يعني الحقيقة جبن وخوف، لماذا لم تردوا عليه؟ أليس هذا، أليست هذه مقالة المعتزلة؟ ها أجيبوني بارك الله فيكم، أجبني أيها المحاضر، أليست هذه مقالة المعتزلة؟ ها ما كتبت ولا 15 سطر للرد عليه. أي لا لا لا، هذا ما ينفع، هذا الكلام الذي تقوله لي الآن لا ينفع. رفيقك أحد رفقائك لما كلمت في المدينة وقلت له إن عطية السالم يقول، أو قلت له قبل أن أقول له عطية، فيه ما رأيك في من يقول ذات الله كل ذات الله تفنى إلا وجهه، فسكت. فقلت له البخاري قال إلا ملكة، وهذا قال يعني بس لا ينبغي أن يقوله البخاري حتى لا يدخل علينا أهل البدع. الله أكبر، هو ما قال عن قول هذا القائل شيئا وقال البخاري؟ الله أكبر، البخاري لا ينبغي أن يقول، بل أنت الذي لا ينبغي أن تقول. وأقول اخسأوا لن تعدوا قدركم. فلما قلت لعطية السالم كان الله ما أدري إيه، لا أبد، هذا الكلام هذا إيه نعم لا، هذه مقالة المعتزلة. طيب لماذا لم تقولوا لي؟ قولوا لي بالله عليك. ها ليه الخوف؟ كيف كيف أسد على محمود وفعل على سالم؟ ها ها ايش ايه يعني؟ لا لا لا لا، مو بهذا الكلام. بعدين تردون عليه؟ ايه لا، لازم هالحين، لا لازم الان، هو بعدين. لا وش اللي خلى هذا الحين تردون؟ طيب ولا ما تجمعون على ابعاد على المملكة يا عطية السالم؟ ليه مثل هذا؟ هذا ما قال ذات الله تفنى، ولا قال قول أهل السنة والجماعة، فرتم عليه. أي نعم، الله الله، لا شك في ذلك. طيب احنا نقول هذه قول أعظم من قول الحداد. الحداد ما قال شيئا باطل، لكن هذا قال شيء أعوذ بالله، كل ذات الله تفنى إلا وجهه. على كل حال اعلم إن كل نفس بما كسبت رهينة. اي نعم، كل إنسان يوم القيامة يخرج له كتاب، ويقول الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، طائره، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتاب، يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نعم، لا شك، لا ينفع، ما ينفع يوم القيامة، العذر لا ينفع، لكن ينفع العمل الصادق مع الله. فكيف أغريتم على هذا الرجل المسؤولين والعامة والخاصة، وترسلون وفودكم إلى كل منطقة ليشهروا بالحد؟ يا سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وقال: يا رسول الله، إذن لي بالزنا، هل شهر به أم دعاه ووجهه؟ فقال: أترضى أن تزني أمك؟ أترضى أن تزني خالتك؟ إلى أن قال: لا يا رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يزيل حبه من قلبي. الرسول بيّن له، قال: فكذلك الناس لا يحبون. هل تهجم عليه؟ ها؟ طيب، لما ترى الواحد يبول في المسجد ما نغار عليه نلج بلى. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى الأعرابي جاء وبال في المسجد وزجروا الصحابة، قال: لا تجرموا. فأراق على بول ذنوبا ما، ثم وجهه وأرشده: فأنتم لماذا لم تكونوا هكذا؟ أتريدون المنصب؟ طيب، تريدون الحياة الدنيا؟ نعم. أقول إن الإنسان عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، فإن الإنسان يسأل يوم القيامة عن شبابه فيما أفناه، وعن عمره فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وعن علمه فيما عمل به. نعم. إذن العلم للهداية لا للغواية، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فالتناصح مطلوب، مطلوب. أنتم ما نصحتم الرجل ولم تناقشوه، بل أنتم عليه هاجمون وحاقدون وناقمون، وبأسوأ الألقاب له ترمون. وهذه ليست طريقة أهل العلم، ليست طريقة أهل العلم، إنما هذه طريقة الجهلة، وطريقة الإخوان المخربين المسلمين، وطريقة التبليغيين وغيرهم، هذه طريقتهم. وأنت يعني تبين هذا وحذرت من هذا. فالمبتدعة لا يمدحون إلا من يوافقهم، أو تريدونه أن يكون آلة بأيديكم، يقول ما تقولون به، وهذا غير صحيح. فاعلموا أن الرجل وراءه من يحميه، لا تظنون أن الرجل ضعيف، لا، بل هو قوي، وراءه من يحميه، لا يستطيع أحد أن يقف أو يمنع حمايته. وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا أبو بكر كان يقرأ القرآن وكان يخشع بصوته، فأخرجوه قريش فخرج ولقيه ضد غنة أمير القارة، فأرجعه وقال: كيف تخرجونه؟ فقال: هو في جواري. قالوا: لا يجهر بالقرآن. فعاد أبو بكر رضي الله عنه وجاءوا بابن الدغنة وقال إما أن تقبل شرطي وإلا تعطيني ترد إلي جواري. قال أرد إليك جوارك وأرى بجوار ربي. أي نعم، فهو في جوار ربه الرجل، لا تظنون أنه ليس في جواره، بل هو بجوار رب العالمين. فالله يحمي عباده وينصر عباده. فالمظلوم إذا دعا ربه ربه، يقول الله تعالى في الحديث وعزتي وجلالي لأنصرنك ولا بعد حين، وفي الحديث ثلاثة دعوته مستجابة لا ترد، دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد. هي نعم، اتقوا الله وارجعوا إلى الله واتركوا عنكم هذه الإثارات وهذه المقالات. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ويقول صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه. فحرم عرض المسلم أن ينال بأي خدش، فأنتم انتهكتم عرضه ولم تكتفوا إلا أن جعلتموه سلما للنيل من هذا الدين، هذا لا يجوز ولا يصح. فاتقوا الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فهو ما سلم من ألسنته، بل إنها نالته بالأذى وسببت له الأذى. فلا تغترون بما آتاكم الله من نشوة عارضة. وقد يقول قائل النشوة للخمر، نقول الآن إنهم في سكر، وتظنون أن هذا من مفاتيح النصر، إنه والله من مفاتيح الهزيمة ومفاتيح الخزي في الدنيا والآخرة ومفاتيح العار. لأن الله تعالى يقول يعني إنما، لأن الله يقول إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، ويقول فأصلحوا بين أخويكم. فأنتم ما أصلحتم، أفسدتم أفسدتم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا أصيب منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فهل تداعيتم لهذا الرجل بالحمى والسهر؟ لا والله، تداعيتم له بالشتم والذم والإغراء وإغراء المسؤولين، ما تداعيتم له بالحمى والسهر. والمسلمين كالبنيان شدوا بعضه بعضا، فإن الدفاع عن أهل الحق مطلوب وواجب على كل مسلم ومسلم. هؤلاء الصحابة الذين نالهم الأذى من قريش استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالهجرة إلى الحبشة، قال إن هناك ملك لا يظلم، فأقاموا. فما سكتت قريش، أرسلت وفدهم وقالوا إن هؤلاء كانوا على غير ديننا، فأحضرهم النجاشي وجاوب جعفر بن أبي طالب فقال سأله أيها الملك هل كنا عبيد أبقنا عن أوليائنا فيردونا؟ فقال لا. فقال هل يعني أخذنا مال؟ فقال لا، بل كرام وأبناء كرام. فقال إنهم على دين جديد. فقال جعفر إن هذا الدين الجديد يأمر بصلة الأرحام والعطف على الأيتام، فكنا قبل مجيئه نعبد الأصنام والأزلام ونستقسم بالأزلام ونأكل الميتة ونؤذي البنات. وهل قال النجاشي اخرجوا؟ بل قال اذهبوا يا حزب إبراهيم فلن يصلكم أذى. ما قال والله. وقال لبطارقة لما نخروا لما رفض الهدية قال أيها البطارقة إن الله تعالى لما أعطاني الملك ما أخذ رشوة وما سمع بكلام الناس، ثم إنه أمر بإحضار القسوس والرهبان، وقبل أن يحضرهم قال أحد المشركين إنه يسب عيسى وأمه، فقال له اقرأ علينا، فقرأ حتى وصل أنهى قصة عيسى، فأخذ قشرة من سواك أو قشة من سواك بقدر ما يقضى بها العين، فقال والله ما زاد هذا على ما في كتاب عيسى نقيرا، وأحضر بإحضار القسوس والرهبان، فقال ناشدتكم الله، هل أخبركم عيسى أن بين الساعة وعيسى نبيا؟ قالوا اللهم نعم. قال ناشدتكم الله، ماذا قال لكم عيسى؟ قال لنا من آمن به فهو مؤمن به، ومن كفر به فهو كافر به. فنصرهم الله لأنهم على الحق. وانظروا هذا النجاشي المسلم هو خير منكم، وقف موقفا يشكر عليه ويحمد عليه، وهذا أبو طالب وقف بجانب ابن أخيه وهو مشرك وهذا مؤمن. ألا تكونون خير الرجلين؟ ألا تكونون أحد الرجلين؟ تقفون بجانب الحق وبنصرة الحق، أنتم تقفون ضد الحق ضد العقيدة، وإن ادعيتم ولستم جهلة علشان تقدروا تحملون العلم. هذا أبو جهل، هذا عبد المطلب وقف بجانب، هذا لبن هاشم الكفار دخل وبن المطلب مع الرسول صلى الله عليه وسلم لما حكمت قريش بدخول الشعب ومحاصرة بني هاشم، دخلوا الكافرين معه ما تخلوا عنه، وأنتم أخوكم ومنكم وفيكم تتخلون عنه وترمونه لأنه يخشى منه على الناس. أي فساد نشر في الله عليه؟ الويل لكم، الويل لكم، الويل لكم. كيف؟ ألا هناك قلوب لينة؟ ألا تتحرك عاطفة الإسلام في القلوب؟ الله المستعان، هذا أمر لا يليق ولا يصح. هذا الجبير بن مطعم، هذا مطعم بن عدي أجار الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مشرك ودافع عنه، وأنتم مسلمون تحت ظل العقيدة، كل منا على هذه العقيدة، وما ربط بيننا إلا العقيدة. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث: من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يكره في النار، فهل أحبيتموه لله؟ ويقول صلى الله عليه وسلم إن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وهذه مكملات الإيمان. فهل وليتم عاديتم في الله؟ بل عاديتم، يعني عاديتموه، لأنه ما قال شيئا توجب عداوته، وإن حصل عنده أخطاء يعني في بعض الأمور يناقش عندها، وليس في ذلك عيب. أما أنه يقال ضال مضل وخطير ومنه خطر، فهذا والله الظلم عينه. الله المستعان، تناجيه المظلوم دعوته